الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل وقفاتنا مع الآيات التي في سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال تعالى بعد ذلك: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا، أي لا تخلطوا الحق بالباطل، يعني يا بني إسرائيل إياكم أن تخلطوا وتلبسوا الحق بالباطل، ذلك لأن الحق إذا التبس بالباطل فإنه يصعب على الناس وعلى العامة خاصة أن يقفوا على هذا الحق. فالحق إذا اختلط بالباطل فإنه يضيع، لأنه يصعب خاصة على عامة الناس، يصعب عليهم التمييز بين الحق والباطل. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل في هذه الآية أن يلبسوا الحق بالباطل وأن يخلطوا الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشياطين إذا استرقوا السمع من السماء، إذا صعد بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى قريب من السماء ثم يسترقون السمع، يعني يأخذون الكلمة من الكلمات التي يوحيها الله تبارك وتعالى إلى ملائكته، فإن هؤلاء الشياطين إذا عادوا إلى الأرض فإنهم يخلطون مع ذلك الحق الذي سمعوه من السماء، يخلطون معه 100 كذبة، هكذا جاء في الحديث، يخلطون مع ذلك الحق 100 كذبة. والناس إذا سمعت شيئا ثم تبين لها بأنه حق فإنهم يصدقون بباقي الكذبات التي اختلطت مع ذلك الحق. ولذلك قلنا الحق إذا اختلط بالباطل فإنه يصعب التمييز بين الحق والباطل. ولذلك نهى الله تبارك وتعالى بني إسرائيل عن خلط الحق بالباطل في هذه الآية، حيث قال تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. يعني إياكم أيضا يا بني إسرائيل أن تكتموا الحق وأن تخفوا الحق. وقد ذكر بعض أهل التفسير بأن المراد بالحق في هذه الآية نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن بني إسرائيل كما سبق كانوا يعلمون بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي من عند الله حقا وصدقا، وأنه لا شك في ذلك ولا مرية في ذلك. فهذا الحق كانت بنو إسرائيل تكتمه وتخفيه، ولذلك نهاهم الله تعالى عن ذلك. وتكتموا، يعني لا تكتموا الحق الذي تعرفونه، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله جل وعلا حقا وصدقا. إذن هذا هو معنى هذه الآية: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وبنو إسرائيل اشتهروا بالتلبيس وخلط الحق بالباطل وكتمان الحق وكتمان العلم، اشتهر اليهود بذلك. ولذلك جاءت عدة آيات في القرآن الكريم تصف اليهود بهذا المعنى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فهذا ديدن بني إسرائيل، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق والهدى الذي علموه من كتبهم. بل بلغ باليهود وببني إسرائيل والعياذ بالله إلى أن حرفوا كتبهم والعياذ بالله. تأملوا، يعني لم يكتفوا بخلط الحق بالباطل وبكتمان الحق، بل حرفوا حتى كتبهم. فالتوراة التي نزلت على اليهود محرفة، حرفوها والعياذ بالله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. سبحان الله، يكتبون أشياء بأيديهم ثم ينسبونها إلى الله وإلى كتاب الله. فتوعدهم الله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن فهذا ديدن بني إسرائيل، هذا ديدن بني إسرائيل. ولذلك على أهل العلم أن يحرصوا على بيان الحق للناس حتى لا يتشبهوا باليهود وببني إسرائيل الذين كانوا يكتمون الحق ويخلطون الحق بالباطل. وهذا أي بيان الحق عهد وميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على أهل العلم وعلى أهل الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لذلك ورد في الحديث أن من كتم علما ألجمه الله تبارك وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. من كتم علما ألجمه الله تبارك وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. لهذا أمر الله جل وعلا نبيه بتبليغ الحق وتبليغ رسالة ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن فواجب أهل العلم وأهل الكتاب أن يبلغوا رسالة الله للناس وأن يبينوا الحق للناس، وإن فعلوا ذلك فإن الله تبارك وتعالى يعصمهم ويحميهم ويدافع عنهم والله يعصمك من الناس، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه. إذن فهذا هو معنى هذه الآية: وهذه الآية تدل كما هو واضح وظاهر على أن من أخبث الصفات التي اتصف بها اليهود كتمان الحق ولبس ماذا الحق بالباطل وخلط الحق بالباطل. ثم قال الله تبارك وتعالى في خاتمة هذه الآيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالله جل وعلا بعد أن دعا اليهود وبني إسرائيل للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن الذي أنزله عليه في قوله وآمنوا بما أنزلت، أمرهم الله جل وعلا أيضا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ركنان عظيمان من أركان هذا الدين، بل هما أعظم أركان هذا الدين بعد التوحيد بعد الشهادتين. ولذلك يقرن الله جل وعلا بين التوحيد والإيمان وبين هاتين العبادتين، لأنهما أعظم أركان الدين والإسلام بعد الشهادة، كما في هذه الآية حيث قال تعالى وأمنوا بما أنزلت، ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة فإن تابوا، والآية خطاب للمشركين، وتوبة المشرك تكون بماذا؟ بالإسلام، بالشهادة، بأن يعلن كلمة التوحيد. فقال الله تبارك وتعالى في آية التوبة قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن فهذه الآية وهي قوله تعالى لبني إسرائيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تدل على أن هاتين العبادتين هما أعظم أركان الدين والإسلام. ولهذا قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم قال تعالى واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، وخاتمة هذه الآية استدل بها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على وجوب صلاة الجماعة، حيث قال قال السعدي رحمه الله عند قوله تعالى واركعوا مع الراكعين قال ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها. كيف ذلك؟ وجه ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقوله وأقيموا الصلاة هذا فيه أمر بالصلاة، وبالتالي فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين وإن كان ظاهره أنه أمر بالصلاة أيضا ولكن لابد أن يكون فيه أمر زائد، لابد أن يكون فيه أمر زائد، فلا يقال واركعوا مع الراكعين أي صلوا فقط، لأن هذا المعنى سبق في قوله وأقيموا الصلاة. إذن فما هو هذا المعنى الزائد؟ يقول الشيخ السعدي رحمه الله واركعوا مع الركعين يعني اجعلوا صلاتكم مع صلاة المسلمين وركوعهم مع ركوع المسلمين وسجودكم مع سجود المسلمين، أي لا تصلوا فرادا ولكن صلوا في جماعة، ولكن صلوا في جماعة. إذن هذا هو يعني وجه استنباط الشيخ السعدي رحمه الله من هذه الآية للمعنى السابق. والقول بوجوب صلاة الجماعة وإن لم يقل به أكثر العلماء، لأن مذهب الأئمة الأربعة وكثير من أهل العلم أن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الجماعة لمن كان قادرا عليها. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلام يعني طويل ونفيس في بحث هذه المسألة في كتابه الصلاة وحكم تاركها، حيث خلص رحمة الله عليه إلى أن صلاة الجماعة واجبة، وقد دل على ذلك نصوص عدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى من القرآن، يعني ذكر حتى أدلة من القرآن الكريم ومن الآيات القرآنية الدالة على وجوب صلاة الجماعة. هذه الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومن الأدلة القرآنية أيضا الدالة على وجوب صلاة الجماعة ما جاء في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم، في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآية. إذن فأمر الله جل وعلا في هذه الآية نبيه عليه الصلاة والسلام إذا صلى وكان في أوقات أو في أوقات يخاف فيها العدو، يخاف فيها العدو، ومع ذلك فالله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقيموا صلاتهم في جماعة، يصلون في جماعة صلاة الخوف. وصلاة الخوف كما هو معلوم في الفقه الإسلامي يعني لها هيئات معينة ومحددة. فالشاهد من هذه الآية، آية النساء، أنه مع الخوف أمر الله جل وعلا نبيه أن يصلي بأصحابه في جماعة صلاة الخوف. فإذا كانت صلاة الجماعة مأمورا بها في حال الخوف، فما بالك بحال الأمن والأمان. فهذه أدلة قرآنية استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة. وأما الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي عديدة، من حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل أعمى وبأنه لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له ليصلي في بيته، فأرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى ذلك الأعمى دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. في بعض الروايات قال: لا أجد لك رخصة، يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله: سبحان الله، إذا كان هذا الأعمى الذي ليس له قائد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد لك رخصة، فما بالك بالصحيح المبصر. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت بصلاة أن تقام، وهممت أن آمر رجلا فيحتطب، يعني يجلب لنا حطبا من الصحراء أو من الغابة ونحو ذلك. قال: لقد هممت بصلاتي أن تقام وأن أمر رجلا أن يحتطب. قال: ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة، أي عن صلاة الجماعة في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه هم بأن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فإن هذا لا يكون إلا إذا كانت هذه الصلاة واجبة. إذن فالحاصل أن صلاة الجماعة في المسجد يعني القول بوجوبها قول قوي جدا، وإن خالف في ذلك كثير من أهل العلم. إذن هذا يعني ما يسر الله جل وعلا ذكره وبيانه في تفسير هذه الآيات من سورة البقرة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.